بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجحمية. ذكر الإمام أحمد رحمه الله بعض الشبهات التي يتعلق بها الجحمية. انتهينا من شبهة تعتبر من أقوى الشبه، وهي قوله سبحانه وتعالى أو تعلقهم بقوله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. تعلق بهذه الكلمة محدث، وقد سبق الجواب على ذلك فيما بوب له البخاري وفيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ثم انتقل الإمام أحمد إلى شبهة أخرى فقال باب، هكذا عندي في النسخة، ثم إن الجهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا له: أي آية؟ فقال: قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن. إذن هذه الشبهة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، ألقاها إلى مريم وروح منه. احتج قال بكلمة وكلمته كلمته، قال عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق، إذن كلمة الله مخلوق، هكذا قالت الجحمية. والنصارى عكست الجهمية، استدلت على خلق الكلمة بخلق عيسى، والنصارى بالعكس استدلت على تأليه موسى، على تأليه عيسى وقدم عيسى بقدم الكلمة، استدلت على أن عيسى ابن الله وأنه من الله بالكلمة، لأن الكلمة ليست مخلوقة. فالجهمية كذبت على الله، والنصارى أيضا كذبت على الله، حيث استدل هؤلاء بهذه على هذه وأولئك بالعكس، وكلا القولين باطل. عيسى مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه بدون أب، والله على كل شيء قدير. أرسل جبريل إلى مريم فنفخ في جيبها، نفخ في جيبها روح عيسى، وروح عيسى مخلوقة، وهي من الأرواح التي أخذ الله عليها الميثاق، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسلها مع جبريل إلى مريم، فنفخ جبريل في جيب مريم فحملت بروح عيسى فولدت، ولكن بدون أب، معجزة من الله سبحانه وتعالى. فالجهمية استدلت على أن هذه الروح مخلوقة وأن عيسى مخلوق، إذن الكلمة مخلوقة، والنصارى بالعكس، والحق أن الكلمة ليست مخلوقة كما تقول الجهمية، وأن عيسى ليس ابن الله وأن عيسى ليس ابن الله كما تقول النصارى. عيسى مخلوق بشر وهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والكلمة التي خلق بها عيسى هذه ليست مخلوقة، فإن عيسى خلق بكل وليس هو كل. النصارى تقول إن عيسى هو كل، هذا كذب. عيسى خلق بكل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكل هذه من أمر الله، وعيسى من خلق الله. هذا هو الفصل، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. كل هذه من أمر الله، وهي من قول الله سبحانه وتعالى. عيسى من خلق الله، وعيسى خلق بكل، خلق بأمر الله وقوله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. قال له، إذن في عندنا خلق وعندنا قول. الخلق عيسى والقول كن. عيسى مخلوق، كن ليست مخلوقة، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى أمرا وقولا. فالجهمية قالت عيسى مخلوق، إذن كن مخلوق مثله. والنصارى قالت كن هذه من الله، إذن عيسى ابن الله. هذا قياس فاسد وتحريف عظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفهم باطل باطل ساقط لما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن ليس لهم في هذا حجة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس كما تقول اليهود. وكلمته ألقاها إلى مريم، صحيح كلمته التي يكون. فعيسى سماه الله كلمة لأنه كان بها، خلق بها. وسماه روح منه لأنه جاء مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى، لم يخلق بأب، وإنما روحه أرسلها الله مع جبريل، فكانت روحه هذه من الله. ومن هنا أي خلقا وكنانا وليس جزءا وبعضا كما تقول النصارى الأخباث. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وابتداء من الله سبحانه وتعالى وفضلا منه عز وجل. فمن هنا تفيد الابتداء، ليست للتبعيض كما تقول مثلا: هذا الطالب من هذه المدرسة، أو هذه، أو تقول مثلا: هذه القطعة من هذا الصندوق مثلا. هذه تفيد التبعيض، تبعيض. لكن لو قلت فلان جاء من المدينة، هذه الابتداء، يعني انطلاقه بدأ من المدينة. فمن لها معاني. النصارى قالوا من هنا تفيد التبعيض، وروح منه أي هو بعض من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه وتعالى، هو الجبار عز وجل الغني عن خلقه. لقد افترت النصارى على الله فرية عظيمة. إذا من هنا تفيد الابتداء، لأن روح عيسى من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ليس فيها متعلق لا للجهمية ولا للنصارى. وسوف يقول الإمام أحمد الآن في هذا النقاش، يقول كذبت النصارى والجهمية على الله. صدق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما، يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول، وليس الكن مخلوقا. صحيح، عيسى ليس هو كل، عيسى كان أي خلق بكن. فكن من الله قول ليست مخلوقة. نعم. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. هذا الشيء كذبت الشيخ الإمام أحمد رحمه الله، قل كذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. فالجهمية هنا اتفقت مع النصارى في التبديل والتحريف والكذب والفجور، ولكن بالعكس. نعم. وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله، روح الله وكلمته، لأن الكلمة مخلوقة. إلا أن الكلمة مخلوقة عنده، إلا أن الكلمة مخلوقة. قالوا روح الله وكلمته لكن الكلمة مخلوقة. على الأصل عندهم أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق. فقالت النصارى، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله. وكلمة الله من ذات الله. شوف يعني جعلوه ولدا، أعوذ بالله. والنصارى هؤلاء من أضل خلق الله، أعوذ بالله. إلى اليوم، إلى اليوم هم كالحمير لا يفهمون، يعني عقيدة باطلة. ثم يزعمون أنهم أذكياء الناس، وأنهم أرقى الأمم، وأنهم أرقى الشعوب، وهم كالحمير لا يفهمون لا دين ولا عقيدة، نعوذ بالله. نعم. وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا يعني جعلوا من هنا تفيد التبعيض، كما سبق النصارى جعلوا من هنا تفيد التبعيض، الخرقة من هذا الثوب. لكنها الصحيح هنا أنها تفيد الابتداء كما سبق. نعم. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله، خلقها الله كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. يعني الإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تقتضي إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي تقتضي التشريف والتخصيص، وليست إضافة صفة إلى الموصوف، لأن الإضافة نوعان: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. إضافة الأعيان كبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه أربعة أعيان، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، عبد الله مخلوق إلى الخالق، بيت الله كذلك، ناقة الله كذلك، أضفنا المخلوق إلى الخالق. وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتفخيم والتفضيل. فهذه الناقة وهي الآية العظيمة التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام أضافها الله لنفسه، ناقة الله تشريفا لها وتكريما لها. وكذلك البيت، البيت المعمور يضاف إلى الله فيقال بيت الله، والمسجد كذلك يقال بيت الله من باب التشريف والتكريم له. وكذلك العبد الصالح يقال عبد الله، إضافة إلى الله تشريف وتكريم وتفضيل، هذه إضافة مخلوق إلى الخالق. النوع الثاني إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة الأوصاف كقدرة الله وإرادة الله، وجه الله، يد الله، هذه صفة إلى موصوف، وهذه ليست مخلوقة. ومنها أيضا كلام الله، كلام الله صفة إلى موصوف. فالجهمية لخبثهم لا يفرقون بين النوعين، ويقولون كلام الله هذه الإضافة كبيت الله، فيجعلون الكلام مخلوقا كما أن البيت مخلوق، كما أن البيت مخلوق. وهذا من تلبيسهم، والتلبيس هذا عند اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ليأكل تلبسون، تلبيس، هذا من التلبيس الذي عند الجهمية وعند أهل البدع، جعلوا هذا كهذا، يلبسون على الناس. فروح منه، روح من الله سبحانه. وكان عيسى يقال له يا روح الله، هكذا كان ينادى أحيانا ويسمى، يسميه أصحابه يا روح الله، يقولون له يا روح الله. وهذا حق، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن عيسى روح الله، وكان يسمى يقال له يا روح الله. هذه الإضافة إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالقه. وإنما أضيفت روح عيسى إلى الله تشريفا وتكريما لها، لأنها معجزة جاءت من الله سبحانه وتعالى بدون أب، فأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. هذه روح الله مثل بيت الله، ناقة الله، وعبد الله، إضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى. وليست كلام الله، لا، كلام الله ليس مخلوقا، كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريده الإمام أحمد، يقول روح الله إنما معناه أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى شبهة أخرى للجهمية، يقول: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. كيف تعلق بهذه الآية؟ يقول: فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماء أو في الأرض أو في ما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. يعني انظر، يتعلقون بهذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما، ماذا يقول الجهمي؟ يقول القرآن إما أن يكون في السماء، وإما أن يكون في الأرض، وإما أن يكون بينهما، ما يخرج، إذن هو مخلوق. كذب، نسأل الله العافية. ننظر إلى جواب الإمام أحمد على هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا له: أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه والخلق والمخلوق على ما في السماوات وما على ما في السماوات والأرض؟ في واو عندك؟ على ما أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه والخلق الخلق لا ما في واو الخلق على المخلوق. أيوه. أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق والمخلوق على ما في السماوات والأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. على المخلوق ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. على المخلوق ما في السماوات على المخلوق، يعني الآن نقول لهم الله سبحانه وتعالى قال: خلق السماوات والأرض وما بينهما. ماذا يريد رب العالمين؟ ألا يريد المخلوق؟ قال: نعم يريد المخلوق. طيب، فقلنا قال: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم، فيه العرش والكرسي كل مخلوق، وهي فين؟ فوق السماوات. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة. وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما، هل هذا يفيد الحصر؟ ها؟ لا، ما يفيد الحصر. لماذا؟ هناك أشياء مخلوقة لا تدخل في هذا، هي فوق السماوات، العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار، على القول بأن في قول أن النار في الأرض السفلى، هذه لا تدخل، واللوح المحفوظ والحجب كل هذه ما تدخل في هذا في هذا الآية الكريمة. يقول: فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله هو قوله، لأن الله يقول الحق، قال: والحق أقول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. يعني يقول الإمام أحمد: أولا، الآية الكريمة هذه لا تفيد الفصل، هناك أشياء مخلوقة لا تدخل في الآية، هذا أولا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، بماذا خلقها؟ بالحق. وما هو الحق؟ هو قول. إذا قول الله عز وجل كان موجودا قبل أن تخلق السماوات والأرض، إذا لا يدخل في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، إذا قوله عز وجل قبل الخلق، فكيف تدخلونه في الخلق؟ وإنما الخلق خلق به. واضح الجواب؟ الحمد لله. ثم باب جديد في مسألة الرؤية، الرؤية لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه التابعين لهم بإحسان، أن الله عز وجل يرى، يراه المؤمنون في الجنة، وهي أعظم نعيم، ينظر المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي أحد حديث آخر قال كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته ما يصيبكم الغيب الكل منكم ينظر بساعة. والحمد لله رخاء ما في زحام ولا في ضيق ولا في شيء ينظرون نور الله سبحانه وتعالى. الجهمية منذ الجهم إلى اليوم وهم ينكرون الرؤيا ينكرون الرؤيا ويردون الآيات والأحاديث التي تفيد هذه العقيدة. ولذلك أهل السنة ردوا عليهم. ما هي شبهة هؤلاء الجهمية وأمثالهم وأتباعهم؟ يقولون إن الشيء الذي ينظر إليه معنى ذلك أنه جسم وأن له مكانا وحيزا، وهم لا يثبتون الذات ولا يثبتون المكان لله سبحانه وتعالى. يقول الله في كل مكان، ويقول الله ليس بجسم، وإنما ينظر إلى الشيء المحسوس الملموس المجسم. وهذا كله قول باطل. أما قولهم إن الله ليس له مكان فهذا من الكذب، فقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. وأما قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجسم فهذا أيضا من الكذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المؤمنين يرون الله ولم يخبرنا بأنه جسم أو ليس بجسم. هذا شيء ما ثبت لا في الكتاب ولا في السنة، فنحن نعرض عنه ونقول إن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر وإلى الشمس ونسكت، ولا نقول يلزم من كذا يلزم من الرؤية كذا وكذا من الأباطيل اللوازم الفاسدة. هذه لوازم فاسدة أراد بها رد العقيدة الصحيحة وإبطال دلالة كتاب السنة. لوازم باطلة فاسدة ما نلتفت إليها. والصحابة رضي الله عنهم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك وحدثهم بذلك، لما حدث النبي وأصحابه بذلك وقال لهم إنكم سترون ربكم، هل قالوا يا رسول الله إنه يلزم من ذلك أن يكون جسما وكذا؟ أبدا. فرح المؤمنون بذلك وحمد الله على ذلك، ولم تخطر على أذهانهم في أذهان هذه اللوازم الفاسدة التي جاء بها الجهم وأضرابه. هذا شيء باطل. فيقال قائل هل تثبتون الجسم؟ إذا يعني أنتم الآن تعرضون ولكن أخبرونا، خصومكم من أهل البدع وخصومكم من الجهمية يتهمونكم بأنكم تثبتون الجسم أن الله جسم، فما هو الرد؟ الرد بأن يقال الكلام في اللفظ والكلام في المعنى. أما اللفظ فلا نثبته أبدا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، لا نثبته، ما نقول جسم. نثبت أن الله سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله أصابع وله قدم وله ساق، سبحانه وتعالى كلها جاء في الكتاب والسنة، وله عين سبحانه وتعالى وله قدرة وله إرادة وله سمع وله بصر سبحانه وتعالى، كلها ثابتة في الكتاب والسنة. هذه ثابتة في الكتاب والسنة، اثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. له يد ليست كيد المخلوقين، له قدم ليست كقدم المخلوقين، له وجه كذلك، له عين كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما جسم ما جاءت هذه فنحن لا نثبتها أبدا، نردها. أما من حيث المعنى فنستفصل، نستفصل يعني نفصل نقول لهذا الرجل الذي جاء بهذه الكلمة: ماذا تعني بكلمة جسم؟ هل تعني أن الله سبحانه وتعالى له ذات؟ فنقول هذا حق، الله عز وجل له ذات ليست كذوات المخلوقين سبحانه وتعالى، كما أن له صفات فإن له ذات، لأن الصفات لا تقوم إلا بالذات، فالله سبحانه وتعالى له ذات ليست كذوات المخلوقين. وإن كنت تعني بكلمة جسم أن الله سبحانه وتعالى له جسم كهذا الجسم الذي تراه في المخلوق، فهذا باطل وكفر وتمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذا هو الجواب على تشغيل الجهمية وأضرابهم وأتباعهم على أهل السنة، ويتهمونهم بأنهم مجسمة. الجهمية يلبسون أهل السنة بأنهم مجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات، لأننا نقول كما قال الله وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول إن الله له عين وله يد وله وجه سبحانه وتعالى، هذا ما جئنا به من عند أنفسنا، هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: أنتم مجسمة تجعلون الله جسما، وهذا من الكذب على أهل السنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والله ما قال امرئ منا بأن الله جسم يقول البهتان. أنتم تكذبون عليه، والله ما قلنا أن الله جسم، نحن لا نثبت هذه اللفظة لأنها لم ترد في كتاب السنة، نحن ما نؤمن بها ولا نثبتها، والمعنى نستفسر فيه، لأن المعنى يحتوي على حق وباطل، فالحق نثبته والباطل نرده، أما اللفظة فنحن لا نثبتها أبدا لأنها لم ترد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وهذا الباب باب توقيفي، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، بمعنى أننا لا نثبت فيه شيئا إلا بنص، إلا بتوقيف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني العصر فيه التوقف إلا إذا جاء النص، إلا إذا جاء الدليل الثابت. إذن نفي الرؤية نفاه أهل البدع لهذه اللوازم الباطلة البعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقرأ ما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. لا يرى إلا شيء يفعله، إلا لشيء، ما يرى الأشياء مفعله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف. هذه اللفظة غير واضحة، لا يرى إلا لشيء يفعله، المقصود هو ما ذكرته. يقولون: نحن لا نثبت الرؤية لأن المرء لا يكون إلا معمولا موصوفا محددا مجسما، هكذا يقولون، وهذا هم لا يثبتونه، وسبق الجواب على هذا. فقال الإمام أحمد: نعم، أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فقالوا: إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها. هذا من التحريف، هذا من تحريف اللغة المؤدي إلى تحريف العقيدة، لأن تنظر فيه تفصيل، هو صحيح أنه نظر تأتي أحيانا بمعنى انتظر، ولكن ما هو التحقيق فيها، وما هو التفصيل، ومتى تأتي نظر بمعنى انتظر أو بمعنى رأى؟ نظر تأتي في اللغة العربية على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تتعدى بنفسها بدون حرف جر، تتعدى بنفسها يعني إلى نصف المفعول، لا تتعدى بحرف جر، كما في قوله سبحانه وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. فهي هنا بمعنى الانتظار والتوقف، انظرونا نقتبس من نوركم، أي توقفوا وانتظرونا. فهنا لا شك نظر هنا بمعنى التوقف والانتظار لأنها تعدت بنفسها بدون حرف جر. الحالة الثانية أن تتعدى نظر بحرف الجر في كما في قوله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وهي حينئذ تكون بمعنى التفكر والاعتبار. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي نظر تفكر واعتبار. الحالة الثالثة أن تتعدى بحرف الجر إلى، كما في قوله سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره، وحينئذ تكون بمعنى الرؤية، تكون هنا معناها الرؤية البصرية المحضة، الرؤية بالبصر. إذن هذه أحوال نظر وينظر، فلا متعلق بالجهمية الأخباث الذين يحرفون اللغة ليحرفوا العقيدة. فهنا في هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا تعدت بإلى، بل إن الرؤية أضيفت هنا إلى الوجه، وهذا أقوى وأحرى وأقطع لكل التأويلات. هنا التأويل مبتور مقطوع وممنوع، لأن الرؤية أضيفت إلى الوجه وتعدت، نظرة أضيفت إلى الوجه وتعدت بإلى، فما بقي احتمال أبدا أن يراد بالنظر النظر بمعنى الانتظار أو معنى التفكر والاعتبار، أبدا ما في احتمال، لأن النظر هنا أضيف إلى الوجه وتعدى بحرف الجر إلى. فالجهمية يقولون: إلى ربها ناظرة. قالوا: إلى ثواب ربها ناظرة. أين هذا؟ لا لغة ولا دين ولا شرع ولا خوف من الله، من أين هذا الكلام؟ ما مستنده؟ إلى الهوى. هذا تحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. الجهمية المتأخرون جاءوا بتحريف أسوأ من هذا وأخبث. قالوا: كلمة إلى بمعنى إلى، ولكن خففت، حذفت الهمزة فصارت إلى، فالمعنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى يعني إلى نعمة ربها ناظرة، يعني إلى ربها ناظرة، تنظر إلى إله. أنا بارتب يا أخواني إله، ما أفجر هؤلاء وأكذبهم وأجرأهم على الله. انظروا للرسم القرآن كيف رسمت إله، هل رسمت إله بحرف الجر المعروف، ولا رسمت بإله وحزبة الهمزة؟ الرسم العثماني المتفق عليه بحرف الجر إلى، تحريف لكتاب الله. الله عز وجل يقول عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم، الآية التي مرت معنا في صلاة التراويح، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والله هؤلاء الجهمية. يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أتتبعون سلم لو كان قبلكم حظ القبة بالقبة. فالجهمية يتبعوا سلم اليهود والنصارى في التحريف والتبديل والتزوير والتلبيس والكذب والافتراء على الله. وهذه نماذج عجيبة، نسأل الله العافية. نواصل جواب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله في هذه العقيدة احتج عليهم بالأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، ورأى الإمام أحمد أن ذلك يكفي. كما سئل الإمام السلفي الكبير شريف بن عبد الله قاضي رحمه الله، وكان شديدا على أهل البدع، سئل عن هذه المسألة، مسألة الرؤية، قيل له: يا أبا عبد الله، إن هؤلاء يقولون كذا وكذا في الرؤية، يعني ينفونها. فروى شريك بن عبد الله رحمه الله نحو 10 أحاديث عن شيوخه من التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في إثبات الرؤية. ثم قال للسائل: هذا ديننا أخذناه عن رسول الله، فهم عمن أخذوا؟ هذا الدين أخذوه عن رسول الله، هم عمن أخذوا؟ من أين جاء بهذا؟ يا سبحان الله، جاءوا به من كيس الجهم الخبيث الذي كفره العلماء. وهذا وحسبكم هذا التفاوت بيننا، هذا ديننا أخذناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم من فين أخذوا؟ من أين جاء بهذه العقيدة؟ إنك كان الرؤية والقول بأن الله في كل مكان، من فين هذه؟ من أين هذه العقيدة الفاسدة الباطلة المنحرفة التي إلى اليوم تدرس مع الأسف في كثير من الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فقالوا: إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فقالوا: إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه. صحيح، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، المقصود النظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يقول: إن العباد لم يزالوا ينظرون إلى أفعال الله عز وجل وإلى عجيب صنعه في مخلوقاته التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. فألم تر إلى ربك كيف مد الظل، المراد النظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الآية العظيمة. نعم. وإنما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذوا هذا الاستدلال؟ من الذي جاء بهذه الشبهة، هذا الاستدلال فاسد؟ الجهم. تذكرون أن الإمام أحمد قال: الجهم احتج بثلاث آيات على عقيدته الفاسدة، بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، احتج بها على تعطيل الصفات، وبقوله: لا تدركه الأبصار، على نفي الرؤية والمباينة لله. والثالثة: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، احتج بها على نفي العلو وعلى عقيدة الحلول، أن الله في كل مكان. فهذا الاستدلال أخذوه من الجهل. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، وقال إنكم سترون ربكم، وقال لموسى لن تراني، ولم يقل لن أرى، فأيهما أولى أن نتبع؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ ولا حديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيادة، قالوا فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، وذكر الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله فينظرون إلى الله لا إله إلا هو. وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ سبحان الله، إيش فضل المؤمن؟ الله عز وجل قال عن الكفار أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان يا جهل الكافر يحجب والمؤمن يحجب، ما فضل المؤمن على الكافر؟ استنكار. أيوه. والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبعا ولم يجعلنا ممن اتبعا، والحمد لله وحده. الله أكبر، الحمد لله. والله يذكرون عن ابن أبي دؤاد لما هلك وكان رأس الجهمية في زمانه، وهو الذي امتحن الإمام أحمد، يقال صلى عليه رجل من أهل السنة فعاتبه أهل السنة وبخوه وقال له كيف تصلي عليه وقد علمت أنه جهمي؟ فقال انتظروا يا قوم، فإنكم ما تدرون ماذا قلت في صلاتي. تعالى صلى عليه يعني مكرها أو انحرج، قال كنت أقول في صلاتي، صلاة الميت عليه، اللهم إن عبدك هذا لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فارزقه منه، اللهم إن عبدك هذا لا يؤمن بالشفاعة، اللهم فاحرمه منها، اللهم إن عبدك هذا لا يؤمن بالرؤية، اللهم فمنعه منها. وأخذ عدد العقائد الفاسدة يدعو عليه، نسأل الله العافية، جزاء الوفاق، والحمد لله رب العالمين.